بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فهذه محاضرة للفرقة الثالثة، شعبة الحديث وعلومه وشعبة العقيدة والفلسفة، لمادة مناهج المحدثين، وهي بعنوان الإمام الترمذي ومنهجه في الجامع. أولا، التعريف بالترمذي من حيث اسمه ونسبه ونشأته ورحلاته وشيوخه وتلاميذه وثناء العلماء عليه ومصنفاته، وذلك بشيء من الإيجاز، وينبغي الرجوع إلى الكتاب المقرر. أقول وبالله التوفيق، اسمه هو الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن ثورة بن موسى الضحاك السلمي الترمذي، أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، وأحد العلماء الحفاظ الأعلام. مولده، ولد أبو عيسى بمدينة ترمز سنة 920، وبها نشأ، وقد حبب إلى الإمام العلم والحديث من صغره، ورحل إليه حيثما وجد، فسمع من شيوخ بلده، ثم رحل إلى العراق والبصرة والكوفة وبغداد والحجاز وواسط والري وخراسان، ولم يرحل إلى مصر والشام، بل روى عن علماء هذين البلدين بالواسطة. أما عن شيوخه فقد روى الإمام الترمذي عن البخاري وبه تخرج، وروى عن الإمام مسلم، وروى أيضا عن أبي داود، بل شاركهم في بعض شيوخهم. أما عن تلامذته فقد تتلمذ على يديه الكثير، منهم الإمام حماد بن شاكر النسفي، والإمام محمد بن محمد بن يحيى الهروي، وأبو بكر السمرقندي وغيرهم. وقد سمع منه شيخه أبو عبد الله البخاري حديثين. أما عن أقوال العلماء في الإمام فقد قال أبو عبد الله الحاكم: سمعت عمر بن علك يقول: مات محمد بن إسماعيل البخاري ولم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والزهد والورع. وقال السمعاني: إمام عصره بلا مدافعة، صاحب الوقت، صاحب التصانيف. قال الترمذي: قال لي محمد بن إسماعيل: من تفعت بك أكثر ممن تفعت بي. وقال أبو سعيد الإدريسي: كان أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، كما كان يضرب به المثل في الحفظ، وله قصة مشهورة في ذلك، وهي مذكورة في الكتاب المقرر. أما عن وفاته فقد مات يرحمه الله سنة 79 بترمز، وكان من أبناء 70. أما عن مؤلفاته فمن أجلها وأنفعها كتابه الجامع، وقد جمع فيه فوائد حسنة لا يخفى قدرها على من وقف عليها. ومن كتبه أيضا كتاب العلل الكبير، وكتاب العلل الصغير، وكتاب الشمائل، وكتاب الزهد، وغير ذلك. ثانيا، التعريف بجامع الترمذي من حيث اسمه، منزلته، منهج الترمذي في جامعه، خصائصه وميزاته، عدد كتبه وأبوابه وأحاديثه، أهم شروح، معنى قول الترمذي حسن صحيح. أولا، اسم الجامع هو الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل، واشتهر بجامع الترمذي أو سنن الترمذي. منزلته، جامع الترمذي هو رابع الكتب الستة في الحديث، يعني رتبته بعد الصحيحين وسنن أبي داود، وقبل سنن النسائي، ومنهم من جعله ثالث الكتب الستة. ومن ثناء العلماء على جامع الترمذي قال أبو عيسى الترمذي: صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز فرضوا به، ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم. وقال مجد الدين بن الأثير: كتاب الترمذي أحسن الكتب وأكثرها فائدة وأحسنها ترتيبا وأقلها تكرارا، وفيه ما ليس في غيره من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال وتبيين أنواع الحديث من الصحيح والسقيم والغريب، وفيه جرح وتعديل، وفي آخره كتاب العلل قد جمع فيه فوائد حسنة لا تخفى على من وقف عليها. وقال الذهبي: في الجامع علم نافع وفوائد غزيرة ورؤوس المسائل، وهو أحد أصول الإسلام، لولا ما كدره بأحاديث واهية بعضها موضوع وكثير منها في الفضائل. أما عن منهج الإمام الترمذي في جامعه فهي في نقاط: التزم الترمذي ألا يخرج في جامعه إلا حديثا عمل به فقيه أو احتج به محتج، وهذا من عادته المستمرة، فيقول بعد رواية الحديث والحكم عليه: والعمل على هذا عند أهل العلم أو أكثر أهل العلم أو عند بعض أهل العلم. وقد يقول بعد رواية الحديث والحكم عليه ولم يأخذ به أهل العلم أو بعض أهل العلم. لم يحتج الإمام الترمذي بأحاديث الراوي شديد الضعف المتفق على اتهامه بالكذب، وإذا أورد له حديثا فإنما يبينه بحسب اجتهاده. يخرج حديث الثقة الضابط، ومن يهم قليلا ومن يهم كثيرا، ومن يغلب عليه الوهم يخرج حديثه نادرا ويبين ذلك ولا يسكت عنه. الإمام الترمذي خرج في جامعه الحديث الصحيح والحديث الحسن والضعيف والغريب والمعل، وأبان عن علته، ولم يلتزم بإخراج الصحيح فقط في جامعه. اعتاد الإمام الترمذي ذكر الحكم على الحديث بعد نهاية لفظ الحديث، وكانت له مصطلحات خاصة في ذلك، فيقول بعد رواية الحديث: هذا حديث صحيح، وقد يقول: هذا حديث حسن، وقد يجمع بين هذين اللفظين فيقول: هذا حديث حسن صحيح، وقد يقول: هذا حديث حسن غريب، وقد يقول: هذا حديث غريب حسن، وقد يقول: هذا حديث حسن غريب صحيح. أكثر الإمام الترمذي من التعرض لذكر العلل التي تقدح في صحة الحديث، بل إنه أفرد جزءا في آخر كتابه الجامع لذكر أنواع علل الحديث. قد يورد في الباب حديثا اختلف في رفعه ووقفه، ويكون في الباب حديث مرفوع صحيح لم يختلف في رفعه ووقفه فلا يورده فيه بل يشير إليه، فيكون أخرج المختلف فيه واستشهد بما لم يختلف فيه، لأن الاستشهاد لا يحسن بالمختلف فيه. قد يورد في الباب حديثا ضعيفا ويكون في الباب حديث صحيح، فلا يورد الحديث الصحيح فيه بل يشير إليه بعد قوله وفي الباب، وأراد بذلك أن ينبه على ذلك الحديث الضعيف ويبين ما فيه من الكلام ويستشهد بالحديث الصحيح. قد يحسن الحديث الضعيف الذي يكون ضعفه ظاهرا لجهالة بعض رواته أو لضعفه أو للانقطاع أو لغير ذلك من وجوه الضعف، وذلك لمجيئه من وجه آخر أو لوجود شواهد له. رتب الإمام الترمذي الأحاديث التي خرجها في جامعه رتبها على الكتب والأبواب الفقهية والموضوعات الأخرى، فحوى الجامع أحاديث في العقائد والعبادات والمعاملات والسير والمغازي والآداب والتفسير وغيرها، ولهذا سمى كتابه بالجامع. وفي ترتيبه للأحاديث يقدم الأحاديث المعلولة ليبين علتها، ثم يذكر الأحاديث الصحيحة. خرج الأحاديث الموصولة والمرسلة والمنقطعة، لأنه لم يشترط أن يخرج الموصول فقط. تجنب الترمذي التكرار، فلم يتكرر عنده إلا القليل من الحديث في مواضع قليلة. من منهجه أيضا الاختصار في طرق الحديث كجمعه بين شيوخه بالعطف بحرف الواو، وجمع الأسانيد بأداة التحويل أي باستخدام حرف ح للانتقال من سند إلى آخر. من منهجه أيضا ذكر شيء من تعديل بعض الرواة أو تجريحهم كلما دعت الحاجة إلى ذلك، فيقول فلان ثقة أو فلان ضعيف أو فلان منكر وهكذا. اعتنى بذكر الفوائد واللطائف للتوضيح أو التنبيه كشرحه لغريب الحديث أو ذكر الناسخ والمنسوخ من الحديث أو ذكر مختلف الحديث. يختصر بعض الأحاديث ثم يشير إلى أنه مطول بقوله وفيه قصة أو فيه كلام من هذا أو نحوه. يبين الفرق بين الأسماء المشتركة والكنى المشتركة. اعتنى الإمام الترمذي بالتراجم على الأبواب، فقد اشتمل جامعه على الترجمة الظاهرة والترجمة الاستنباطية والترجمة المرسلة، والغالب على تراجمه التراجم الظاهرة. أما عن خصائص جامع الترمذي وميزاته، فقد امتاز جامع الترمذي بحسن الترتيب وعدم التكرار. امتاز أيضا بذكر مذاهب الفقهاء ووجود الاستدلال ووجوه الاستدلال لكل أحد من المذاهب، كما امتاز ببيان أنواع الحديث من الصحيح والحسن والضعيف والغريب والمعل بالعلل، كما امتاز أيضا ببيان أسماء الرواة وألقابهم وكناهم ونحوها من الفوائد المتعلقة بعلم الرجال. وفي آخره كتاب العلل قد جمع فيه فوائد حسنة لا تخفى على من وقف عليها، كما يمتاز بكثرة الكتب والأبواب الذي اندرجت تحتها الأحاديث رغم قلة عدد أحاديثه إن قسناه بالصحيحين أو بسنن أبي داود. هذا عن منهجه بشيء من الإيجاز، وينبغي الرجوع إلى الكتاب المقرر لمعرفة المزيد. أما عن عدد كتبه وأبوابه وأحاديثه، فعدد كتب الجامع 50 كتابا، وعدد أبوابه 2281 بابا، وعدد أحاديثه 3956 حديثا. أما عن شروحه، كتاب عارضة الأحوزي على الترمذي للقاضي أبي بكر المعروف بابن العربي المعافري، كتاب العرف الشذي على جامع الترمذي للحافظ ابن رسلان، كتاب قوت المغتذي على جامع الترمذي لجلال الدين السيوطي، كتاب تحفة الأحوزي بشرح جامع الترمذي للمبارك فوري، وغير ذلك من الكتب. أما عن قول الترمذي حديث حسن صحيح، اختلف العلماء في توجيه هذا المصطلح، نذكره على سبيل الإجمال. المذهب الأول قالوا إن مراد الترمذي أن الحديث حسن لثقة رجاله، وارتقى من الحسن إلى درجة الصحة لأن رواته في نهاية مراتب الثقة، فحديثهم حسن صحيح لجمعهم بين صفات من يحسن حديثه وصفات من يصحح حديثه. الرأي الثاني قالوا مراد الترمذي من قوله حسن صحيح أي أن الحديث روي بإسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح. المذهب الثالث أن المراد أن الأئمة ترددوا في حال ناقله، فاقتضى أن يقول الترمذي في الحديث حسن أو صحيح، حسن باعتبار وصفه عند قوم وصحيح باعتبار وصفه عند قوم، فحذف الإمام حرف التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، هذا إذا روي الحديث بإسناد واحد. وإذا روي الحديث بإسنادين فقوله حسن صحيح أي أن للحديث إسناد صحيح وإسناد حسن، وهناك أجوبة أخرى لحل هذا الإشكال ذكرها العلماء في كتب علوم الحديث ولم يسلم جواب من الرد عليه، وبقي المعنى في بطن الشاعر كما يقولون، والله تعالى أعلى وأعلم. انتهت المحاضرة، وعلى جميع الطلاب والطالبات الرجوع إلى الكتاب المقرر، وسأنتظر بمشيئة الله تعالى منكم الأسئلة والاستفسارات، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.